القنبلة من جانب القمر لامع أم ارتفع عن وجه روحي البراقع أبرق البدر أبرق البدر من جانب القمر لامع حبيبي بدر روحي بدر أبرق البدر من جانب القمر لامع أمر تفعل عن وجه حب البراقع حبيبي بدر أبرق البدر من جانب الغمر لامع أمر تفعل عن وجه روحي البراقع أمر تفعل عن وجه حبي البراقع نعم أسفرت ليلى الفصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع نعم أسفرت ليلى الفصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع دعن الغدور ووجهها له تسجد الأقمار وهي طالع Thank you. عن وجه روح البرق نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن لساطع نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع لطلعتها دعن البدور ووجهها لطلعتها عن البدور ووجهك له تسجد الأقمار وهي طالع لطلعتها عن البدور ووجهها له تسجد الأقمار بديع لأنواع المحاسن جامع تجمعت الأهواء فينا وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع تزحمت على حسنها للعاشقين مطامع بديع لأنواع المحاسن جامع. ولما تجلت للقلوب تزاحمت لما تجلت للقلوب تزاحم. Oh, عاشقين مطامع لما تجل ولما تجلت للقلوب تزاحم على حسن على حسن للعاشقين مطامع. فشرف قدري في هواها التواضع All right. يقول نساء الحي أين ديارها؟ فقلت ديار العاشقين بلا بعض. فشرف قدري بلا قعود لا سقط

المدى مع تحياتي علي النقيب سهاج أولاد عزاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.